ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. قالوا واندرج معه من اندرج. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وخلاد. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. خلاد بالسك على المد المتصل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. خلف عن حمزة بالإشباع. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المتصل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قالون بسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ورش من الطريقين بالنقل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.